النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم، وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين ممن لم يقتل. قال: ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك، لأنه قال لو قتلوا لم يكن لقوله فما وهنوا وجه معروف، لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعدما قتلوا. ثم اختار قراءة من قرأ قتل معه ربيون كثير. أي بن جرير الطبري اختار هذه القراءة. قال: لأن الله عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من انهزم يوم أحد وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح بأن محمدا قد قتل، فعذلهم الله على فرارهم وتركهم القتال، فقال لهم: أفإن مات أو قتل أيها المؤمنون ارتدتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم. وقيل: وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. وعن ابن مسعود: ربيون كثير أي ألوف. وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: الربيون الجموع الكثيرة. وقال الحسن: أي علماء كثير. وعنه أيضا: علماء صبر أبرار أتقياء. وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة: هم الذين يعبدون الرب عز وجل. قال: ورد بعضهم عليه فقال: لو كان كذلك لقيل الربيون بفتح الراء. وقال ابن زيد: الربيون الأتباع والرعية، والربانيون الولاة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. قال قتادة والربيع بن أنس: وما ضعفوا بقتل نبيهم، وما استكانوا يقول فما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم، أي قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي لم يكن لهم هجيرا إلا ذلك. فآتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والظفر والعاقبة، وحسن ثواب الآخرة أي جمع لهم ذلك مع هذا، والله يحب المحسنين. وهذا فيه إثبات صفة الله عز وجل الفعلية وهي المحبة، وأن محبته إنما تخص المحسنين وتخص أمثالهم المتقين ومن رضي الله عنهم، من كانوا على شرعه وعلى ما يحبه سبحانه وتعالى مما شرعه وأنزله على نبيه. والله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يحب ويحب، ومحبته سبحانه وتعالى من صفات فعله تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويحب سبحانه وتعالى من أوليائه وأهل طاعته. والآن نسمع إعادة المقرأ من أخينا أبي أنس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها،

ما حصل يعني من هول ما نزل بهم من المصيبة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اضطربوا واختلفوا ولم يستقروا على هذه الحقيقة، حتى تلاها أبو بكر فصحح يعني ما كان قد أصابهم، وتوحدوا على تلاوتها. وهكذا كل ما حصل خلاف بين المسلمين وكانوا أهل صدق في إسلامهم ودينهم، إذا حصل بينهم خلاف فإنهم يجتمعون على التذكير بإسلامهم وبدينهم، كما حصل في كثير من الوقعات لما حصل خلاف بين الخزرج والأنصار، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليهم بالإسلام فاجتمعوا وأتلفوا ورموا السلاح وتعانقوا يبكون. وكذلك لما حصل بين المهاجرين وبين الأنصار بعض ما حصل، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يتركوا الحمية والعصبية وأن يتذكروا ما اجتمعوا عليه من دين الله تبارك وتعالى، فحصل الاتحاد والائتلاف. وهكذا حتى لما حصل انخزال الأنصار عن المهاجرين حين توفي صلى الله عليه وسلم، يتحدثون في الإمارة وفي السياسة، لما أتاهم أبو بكر وعمر في الشقيفة وذكرهم بالحق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقوا وأتلفوا واتحدت كلمتهم. فهكذا يعني عليكم بسنتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فهي الرجوع لها وتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى والاعتصام بالكتاب والسنة. هذا هو يعني الموئل والمرجع في ائتلاف القلوب وصفائها واتحاد الكلمة. عصمنا الله وإياكم بما يرضيه. نعم. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر رضي الله عنه تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. وقوله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي لا يموت أحد إلا بقدر الله، وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له. ولهذا قال: كتابا مؤجلا، كقوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وكقوله: وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه، كما روى ابن أبي حاتم عن حبيب بن صهبان قال: قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة، يعني دجلة. كأنه تذكر عظمة الله عز وجل فاستصغر المخلوقات في جانب عظمة الله وقدرته، فعبر عنها بالنطفة يعني بالنسبة لعظمة الله وقدرته، ليس احتقارا ولا استهزاء لا، ولكنه تذكر عظمة الله وقدرته. فهذا النهر العظيم بجانب قدرة الله عز وجل وبجانب عظمة الله وما هم فيه من نصرة دين الله، كأنه يراها نطفة فلا يهابها. قال: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة. وهذه على كل حال من الكرامات التي تعتبر امتدادا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يجري على أيدي أتباعه عليه الصلاة والسلام من خوارق العادات يعد كرامة لمن جرت على يديه، وفي نفس الوقت يعتبر امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه، كما أيد موسى وقومه بأن انفلق لهم النهر وانفلق لهم، وأيضا جمد الله دجلة أو وهي لم تجمد، لكن الله سبحانه وتعالى يعني سلمهم ورفعهم يمشون على الماء، أقحم فرسه دجلة فأصبحت تسبح فوق دجلة حتى عبروا إلى العدو. وهذه المعجزات أو خوارق العادات بأمر الله سبحانه وتعالى تحصل لإقامة الحجة، إذا احتاج المسلمون لإقامة الحجة وحصل فيهم حاجة، دائما الحاجة تكون عند الوهن وعند الضعف، والله سبحانه وتعالى يعود بعائدته ويخرق لهم العادة والسنة المعتادة إكراما لهم وامتدادا لمعجزة رسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة للحجة الرسالية على خلقه. لو لم تخرق هذه العادة ولا يعني لصار في إقامة الحجة بعض ما يصير، والله سبحانه وتعالى لإكمال إقامة الحجة أكرمهم بذلك. لا ينكر كرامات الأولياء إلا المبتدعة. نعم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه دجلة، فلما أقحم الناس فلما رآهم العدو قالوا ديوان فهربوا. أي نعم، يعني معناها في الفارسية الشيطان أو كذا، أرعبهم الله بجنده. نعم. وقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من كان عمله للدنيا فقط ناله منها ما قدره الله له ولم يكن له في الآخرة من نصيب، ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا، كما قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهكذا قالها هنا. نعم، الذي يريد الدنيا ولا يريد الآخرة، يريد الدنيا بعمله الصالح ولا يريد الآخرة، هذا هو الذي يعني يناله الوعيد، يناله الوعيد، يعني من كان لا يريد الآخرة إن كان لعدم إيمانه بالآخرة فهو كافر، وإن كان يتعجل بعمله الدنيا ولا يريد الآخرة فلا ينال شيئا يوم القيامة، لا ينال من عمله، ليس له يوم في الآخرة نصيب من عمله لأنه تعجل ثوابه في الدنيا. لكن من أراد الآخرة كما في الحديث من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه ومر على نصيبه من الدنيا فانتظمه انتظاما. أما الذي يجعل همه الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث يشتت عليه شمله ويجعل فقره بين عينيه ويفوته نصيبه من الدنيا ولا يحصل له، يفوته نصيبه من الآخرة ولا يحصل له من الدنيا إلا ما كتب له منها، أو كما بهذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم. نعم.

وهي من صفات الأفعال، وهي كمال لا نقص فيه، لأن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال، منها ما هو صفات ذات ومنها ما هو صفات أفعال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه، وأن يعيدنا وإياكم من أعدائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم، ورد كيدهم في نحورهم. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويا أخي، حبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين في جلاله. قال: امرأة طلبت الطلاق من زوجها قبل الدخول بها، وقد دفع المهر كاملا بالإضافة إلى الهدايا، أي أنه قد عقد القران عليها وهو من أهل البلد، أي على المذهب الحنبلي. ما أدري وش السؤال. لها نصف المهر على كل حال، إذا كان طلقها، إن طلقها فلا نصف المهر، أما هي فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق من غير بأس، تطلب الطلاق من غير بأس لا يجوز لها، وإن أجابها إلى طلبها وطلقها فلها نصف المهر قبل الدخول بها، وإن كان قد دخل بها، يعني اختلى بها وأرخى الستر وأغلق الباب، فقد وجب لها المهر كله. وبالنسبة يعني لأحكام الطلاق، الطلاق صفات الحكم الخمسة تلحقه، فهو يجب للإيلاء، يعني يباح للحاجة ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء ويكره للبدعة. كم صفات الحكم؟ صفات حكم الحكم الفقهي خمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. قال: نعم، يجب للإيلاء ويستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره لعدمها، لعدم الحاجة، ويحرم للبدعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.